ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. لا إله إلا الله، كلهم مجاهدون في سبيل الله وصدقوا مع الله وأخلصوا له، لأنه قال أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وكلهم دخلوا الجنة بجهادهم وبلائهم في سبيل الله، لكنهم ليسوا في درجة واحدة. لماذا؟ لاختلاف إخلاصهم وصدقهم مع الله، وهذا هو سر العبودية. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة. نسأل الله أن يجعلنا والدين في الفردوس الأعلى من الجنة. سبحان الله. إذن هذا هو مدار الأعمال، وهو الذي يجب أن يصب عليه الاهتمام أيها الأحبة.